تفسير الآية 38 من سورة الطور، يقول تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أي وهل لهم مصعد يصعدون فيه إلى السماء يستمعون به إلى وحي من الله، فيدعون أنهم سمعوا هناك منه أن الذي هم عليه من تكذيب وعبادة لغيره وفعل للشرور والمفاسد والأضرار هو حق، ولذلك فهم متمسكون به لأنه وحي أوحاه الله إليهم واستمعوه منه. فإن كانوا صادقين في ادعائهم هذا، فليأتي إذن هذا الذي يدعي أنه استمع ذلك بدليل واضح مبين أن ادعاءه صادق، كما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بدليل على صدقه فيما جاءهم به من عند الله تعالى وهو القرآن العظيم. وهذا التحدي لهم هو لتعجيزهم وللاستهانة بهم ولإثبات أنهم حتما كاذبون إذا ادعوا ذلك مراوغون لم يوحى لأي أحد منهم أي شيء، ويتحججون بأي حجج ساقطة لا تعقل لكي لا يسلموا. والسبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والاستفهام أيضا كما في الآيات السابقة هو لمزيد من التعجب من حالهم وللرفض التام لأقوالهم ولذمهم ذما شديدا، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين.